بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كاف. طسم ميم. تام وقيل كاف. طسم ميم. تام وقيل كاف. تلك آيات الكتاب المبين. تام. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تام. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. تام. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. كافي. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. تام. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. تام وقيل كافي. إن في ذلك لآية. كافي. وما كان أكثرهم مؤمنين. تام. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تام. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. كافي. ألا يتقون. تام. قال رب إني أخاف أن يكذبون. تام لمن قرأ ويضيق صدري بالرفع على القاف وليس بوقف لمن قرأ ويضيق صدري بالنصر. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. كافي. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. كافي. قال كلا. تام. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. كافي. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. تام وقيل كافي. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. كافي. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. كافي. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. كافي. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. كافي. قال فرعون وما رب العالمين؟ تام. وقيل كافي. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. تام. وقيل كافي. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ تام. وقيل كافي. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. تام. وقيل كافي. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. تام. وقيل كافي. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. تام. وقيل كافي. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تام. وقيل كافي. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. تام. وقيل كافي. قال أولو جئتك بشيء مبين. تام. وقيل كافي. قال فأت به إن كنت من الصادقين. تام. وقيل كافي. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. تام. وقيل كافي. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ تام. وقيل كافي. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. تام. وقيل كافي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. كافي. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ تام. وقيل كافي. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ كافي. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. تام. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. كافي. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. تام. وقيل كافي. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. كافي. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. كافي. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. تام. وقيل كافي. قال أآمنتم أذنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. كافي. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. كافي. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. كافي. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. كافي. قالوا لا ضير وقف بعضهم عليه وقفا تاما ولم أقف عليه عند أشياخي. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. تام. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. كافي. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. كافي. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك. تام. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك. تام. ووقف الإمام نافع والإمام الدينوري على ومقام كريم وقفا تاما. وأورثناها بني إسرائيل. تام. وقيل كافي. فأتبعوهم مشرقين. كافي. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. تام. إن معي ربي سيهدين. تام. وقيل كافي. إن معي ربي سيهدين. تام. وقيل كافي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كافي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كافي. عصا ويد وبحر ثم طوفان دم جراد وقمل ذاك برهان ضفادع ثم مسح تسعة ظهرت في تسع آياته قد جاء قرآن. الله. ما شاء الله. ساعة القبر من ساشة تسع آيات. ما شاء الله. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. كافي. ثم أغرقنا الآخرين. تام. وقيل كافي. إن في ذلك لآية. كافي. وما كان أكثرهم مؤمنين. تام. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تام. واتل عليهم نبأ إبراهيم. كافي. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. كافي. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. كافي. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. كافي. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. كافي. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. تام. إن جعل ما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي هو الذي، وإن نصب بتقدير أعني الذي فهو كافي، وليس بوقف إن جعل بدلا أو نعتا أو عطف بيان. الذي خلقني فهو يهدين. كافي. والذي هو يطعمني ويسقين. كافي. وإذا مرضت فهو يشفين. كافي. والذي يميتني ثم يحيين. كافي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تام. وقيل كافي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. كافي. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. كافي. واجعلني من ورثة جنة النعيم. كافي. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. كافي. ولا تخزني يوم يبعثون. كافي. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تام. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. تام. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله. كافي. هل ينصرونكم أو ينتصرون. تام. سكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. تام. وقيل كافي. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. حسن. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم تام فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين تام إن في ذلك لآية كافي وما كان أكثرهم مؤمنين كافي وإن ربك لهو العزيز الرحيم تام كذبت قوم نوح المرسلين كافي إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كافي إني لكم رسول أمين كافي فاتقوا الله وأطيعون كافي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كافي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كافي فاتقوا الله وأطيعون تام قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون كافي قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون تام وقيل كافي وما أنا بطارد المؤمنين كافي إن أنا إلا نذير مبين تام وقيل كافي قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين كافي قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين تام فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين تام فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون كافي ثم أغرقنا بعد الباقين كافي إن في ذلك لآية كافي وما كان أكثرهم مؤمنين تام وإن ربك لهو العزيز الرحيم تام كذبت عاد المرسلين كافي إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كافي إني لكم رسول أمين كافي فاتقوا الله وأطيعون كافي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كافي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كافي أتبنون بكل ريع آية تعبثون كافي وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون كافي وإذا بطشتم بطشتم جبارين كاف. فاتقوا الله وأطيعون. كاف. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. كاف. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. كاف. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. كاف. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تام وقيل كاف. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. تام. فكذبوه فأهلكناهم. تام. إن في ذلك لآية. كاف. وما كان أكثرهم مؤمنين. تام. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تام. كذبت ثمود المرسلين. كاف. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كاف. إني لكم رسول أمين. كاف. فاتقوا الله وأطيعون. كاف. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كاف. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كاف. أتتركون فيما هاهنا آمنين. كاف. في جنات وعيون. كاف. في جنات وعيون. كاف. وزروع ونخل طلعها هضيم. كاف. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. كاف. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. كاف. فاتقوا الله وأطيعون. كاف. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تام وقيل كاف. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. كاف. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كاف. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. تام وقيل كاف. فعقروها فأصبحوا نادمين. كاف. فأخذهم العذاب. تام وقيل كاف. إن في ذلك لآية. كاف. وما كان أكثرهم مؤمنين. تام. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تام. كذبت قوم لوط المرسلين. كاف. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كاف. إني لكم رسول أمين. كاف. فاتقوا الله وأطيعون. كاف. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. تام. وقيل كاف. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. تام. وقيل كاف. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. كاف. لأن الإضراب إضراب ضمني لقلنا تام. عشان بل. أصل بل هنا جاية من ضمن اللوم. أيوه. إضراب ضمني. طب ما اقدرش أوصل كمان بل أنتم قوم عادون يا مولانا معاك. لا. لا. تام. لا لا. بل أنتم قوم عادون. تام. وقيل كاف. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. كاف. قال إني لعملكم من القالين. كاف. رب نجني وأهلي مما يعملون. تام. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. كاف. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. تام. إن في ذلك لآية. كاف. وما كان أكثرهم مؤمنين. تام. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تام. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كاف. وإلى لما ابتدي الحفص وشعب يا مولانا أقول الأيكة، وفي الثانية برضو اللي بالألف واللام أقول الأي، واللي بيقولوها بيسهلوا أقول ليك وألي. أيوة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كاف. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. كاف. إني لكم رسول أمين. كاف. فاتقوا الله وأطيعون. كاف. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كاف. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كاف. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. كاف. وزنوا بالقسطاس المستقيم. كاف. وزنوا بالقسطاس المستقيم. كاف. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كاف. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. تام. وقيل كاف. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. تام. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. تام. قال ربي أعلم بما تعملون. تام. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. كافي. إنه كان عذاب يوم عظيم. تام. إن في ذلك لآية. كافي. وما كان أكثرهم مؤمنين. تام. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تام. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تام. وإنه لتنزيل رب العالمين. تام. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تام. وإنه لفي زبر الأولين. تام. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. تام. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. تام. وقيل كافي. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. كافي. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. كافي. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. كافي. فيقولوا هل نحن منظرون. تام. وقيل كافي. أفبعذابنا يستعجلون. كافي. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تام. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. تام. ذكرى. تام. وما كنا ظالمين. تام. وقيل كافي. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. كافي. إنهم عن السمع لمعزولون. تام. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. كافي. وأنذر عشيرتك الأقربين. كافي. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. كافي. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. تام. وقيل كافي. تام على قراءة وتوكل. أيوة. كافي على قراءة فتوكل. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تام. وقيل كافي. إنه هو السميع العليم. تام. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. كافي. تنزل على كل أفاك أثيم. كافي. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. كافي. والشعراء يتبعهم الغاوون. كافي. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. كافي. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. كافي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. تام. وقيل كافي. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تام. هذا آخر ما سمعت من فوق الشيخ عامر من القرآن قبل ما يموت بخمستاشر يوم رحمة الله عليه في مايو، أول مايو سنة 88 ميلادي. قرأت عليه سورة الشعراء كلها يوميها، وأول ما قلت له قال لي هتقرأ إيه؟ قلت له الشعراء يا مولانا. قال لي والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله يرحمه ويحسن إليه.